الحمد لله الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربنا احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله القائل والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فهذه مناظرة حارة ومقابلة ساخنة بين أبي سفيان قائد المشركين في حروبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هرقل ملك الروم وعظيم الروم عنوان هذه المناظرة والمحاورة سؤالات واستفسارات عن الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم ولنستمع إلى أبي سفيان وهو يروي القصة يقول كنا في المدة التي مادينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الصلح الذي وقع في الحديبية سنة 6 فخرجنا تجارا إلى الشام وبينما نحن في تجارتنا في سوق من أسواق الشام وإذا بجنود هرقل يطلبوننا وهم يسألون في السوق هل هنا في السوق أحد من العرب فدلهم الناس علينا فألقوا علينا القبض وذهبوا بنا وأدخلونا على ملك الروم وإذا حوله البطارقة والقساوسة والوزراء وقواد جيشه وقد اكتظ بهم المكان قال أبو سفيان فقال هرقل من منكم أقرب الناس نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وهذا الكلام يجري عن طريق الترجمة والمترجم يبلغ العربية إلى هرقل ولغتهم إلى أبي سفيان قال اجلس أمامي قال فأجلسني أمامه وهذا الحديث في كتاب البخاري كتاب الإيمان قال ثم دعا برفقتي فأجلسهم خلفي ثم قال لهم إني سائل هذا الرجل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه يقول هرقل إن افترى علي ودجل فكذبوه حتى يعرف الكاذب فيقول أبو سفيان وقد صدق أنه من أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من عبد شمس والرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم قال أبو سفيان فوالله لولا أن يأذروا يعني يتحدثوا عني بالكذب لكذبت عليه لأنهم لن يكذبوه وهو منهم وهو سيدهم فسأله السؤال الأول كيف نسبه فيكم أي الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نسبه فيكم قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب وصدق ما هناك في العرب بل في المعمورة بل في الكرة الأرضية أرفع نسبا وأشهر محتدى وأشرف مولدا من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هرقل هل كان من آبائه من كان ملك أي كان ملكا على العرب قال أبو سفيان لا وصدق أبو سفيان فليس من آبائه صلى الله عليه وسلم من ملك ولكنهم كانوا سادة كرماء أشراف. قال هرقل: فهل قال أحد هذا القول قبله منكم؟ قال أبو سفيان: لا. وصدق أبو سفيان، فإنها لا تعرف هذه المقالة في العرب. فقال هرقل: أشراف الناس يتبعونه على دينه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أو ينقصون؟ قال أبو سفيان: يزيدون. قال: أيرتد أحد منهم بعد أن يدخل في دينه سخطة على دينه؟ قال: لا، لا يرتد أحد منهم بعد أن يدخل دينه. فقال: أقاتلتموه؟ قال: نعم قاتلناه. قال: كيف قتالكم معه؟ قال: يدال علينا وندين عليه، الحرب سجال، مرة يغلبنا ومرة نغلبه. قال: فهل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري هل يغدر أم لا. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أبصر بها عليه إلا هذه الكلمة. يريد أن يقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم أعداء، ولكنه ما استطاع وما وجد فرصة في القدح عليه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان، أو قال هرقل لأبي سفيان بعد أن قال له ذلك: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال: فهل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. انتهت هذه الأسئلة 11 سؤالا من أعظم الأسئلة في الرسالة، دل على عظم عقل ذاك الملك الذي سألها، ودل على صدق أبي سفيان الذي أجاب عليها. فإليكموها بالتفصيل، والذي يفسرها هرقل. قال: اسمعوا، يخاطب العرب: إني سألتكم عن نسبه فقلتم إنه فيكم ذو نسب، والله عز وجل يبعث الأنبياء في نسب من قومها. فنسبه صلى الله عليه وسلم أرفع نسب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. قال: وسألتك هل قال أحد هذه المقالة من آبائه؟ فقلت: لا. فقلت: لو أنه قال أحد هذه المقالة لقلت: رجل يقلد غيره أو آباءه. وقلت لي: إنه ليس في آبائه من ملك، فلو كان من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه ومجد آبائه وتراث آبائه، فلم يكن من آبائه ملك، لأن العرب في الجاهلية تطلب ملك آبائها ومجد آبائها حتى تريق في ذلك الدم الأحمر. أما سمعتم لامرئ القيس يوم يقول: ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكنني أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. أي أنه يطلب ملك آبائه. ثم قال هرقل: وسألتك أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلت: ضعفاؤهم. فعلمت أنه دين من عند الله، فإن الضعفاء أتباع الرسل، وأول من يستجيب لدعوة الله هم الضعفاء والمساكين، وأول من يعادي الرسل هم المترفون، لأنهم يعارضون الدعوة المحمدية، لأن فيها إضرارا بمصالحهم وبدكتاتورياتهم في المجتمعات، فهم ينصبون لها العداء. وهذا الدين للمستضعفين وللسادة سيان، يواسي بين الأحمر والأسود، وبين الغني والفقير، وبين الكبير والصغير، وميزانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يرفع بلال بن رباح العبد المولى فيجعله سيدا من سادات المسلمين، ويبني الله له قصرا أبيض كالربابة في الجنة. ويخفي هذا الدين أبا جهل وهو فتحل صنديد من صناديد المشركين، ويخفي أبا لهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عارض هذا الدين. إذن فهو يقرب الضعيف لتقواه، ويرفع المسكين لمحبته لربه ومولاه، ويخطئ الفاجر المتكبر ولو كان صدرا وسيدا في قومه. ثم قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: فقلت لي بل يزيدون، وعلمت أن هذا الدين سوف يستمر وأن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام يزيدون. ثم قلت لك: هل يرتد أحدا منهم صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لي: لا. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب، إنه دين تحبه القلوب وتتعشقه الأنفس وترتاح له الأرواح. إنه دين محبوب إذا أدخله الله في قلب العبد، فلو سلمت له كنوز الدنيا وخزائن الدنيا ذهبا وفضة على أن يعود عن دينه ما عاد طرفة عين إذا ذاق حلاوة الإيمان. وممن يذوق حلاوة الإيمان من لا يعود عن دينه ولو أن يقذف في النار. فبشاشة الإيمان إذا دخلت في القلب لا يعود صاحبها، ولا يكسر الضلالة بالهدى، ولا الغي بالرشاد، ولا الظلام بالنور. أو من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عن ذكر الله. وقوله عز من قائل: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال: وسألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت لي: لا، فوالله ما كان له أن يدع الكذب عليكم ويكذب على الله، ليس بكذاب، وما وجهه بوجه كذاب، وإنما هو صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم، تغلبون وتغلبون، تدينون وتدالون، وكذلك أمر الله مرة سجان حتى تكون العاقبة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. وسألتك هل يغدر؟ فقلت: لا، وكذلك الأنبياء لا تغدر، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يغدر. وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها، أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها. فهو لا يكذب لأنه شجاع، وهو لا يجبن لأنه صادق. قال: وسألتك بماذا يأمركم؟ فأخبرتني أنه يأمركم بعبادة الله وبالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه دعوة الرسل. ثم قال هرقل لأبي سفيان: وقد كنت أعلم أنه سوف يملك مكان قدمي هاتين. وصدق هرقل، فما هي إلا 25 سنة وإذا بكتائبه صلى الله عليه وسلم تتدفق كأمواج البحر، عليها قيادة أبي سليمان سيف الله المسلوم خالد بن الوليد، يخوض المعركة ويرفع لا إله إلا الله. وإذا به رقل يولي الأدبار وينظر إلى قصره في الشام ويقول: سلام عليك يا سورية، لا لقاء بعد اليوم. ويبسم خالد ويجلس على سريره ويقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال هرقل: ولو كنت أعلم أني أسلم لتجشمت لقاءه، أي لسافرت إليه في المدينة، لكنه يخاف من قومه ومن شعبه ومن دولته أن يقتلوه. قال: ولو وصلته لغسلت الغبار عن قدميه. ثم توقف أبو سفيان وتوقف هرقل وسكتت البطارقة والقساوسة وخفض القواد والوزراء رؤوسهم في صمت. وإذا بطارق يطرق القصر، فخرج أحد الحجبة: من أنت؟ قال: أنا دحية بن خليفة الكلبي، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. قال أبو سفيان: فأدخلت الرسالة وتناولها القواد سريعا حتى وصلت إلى هرقل فنظر فيها ثم دفعها إلى الترجمان قال اقرأها علينا. قال فرفع صوته وقرأ وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أدرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأيسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انتهت الرسالة وترجمت قال أبو سفيان: كثر اللغط وارتفعت الأصوات واحتدمت الضجة واختلط الناس. قال فأخرجنا الجنود من القصر، فقلت في نفسي: لقد أمر، أي قوي أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بن الأصفر، أي ملك الروم. وعاد أبو سفيان وأسلم بعض الروم بهذه الرسالة، وارتفعت دعوته صلى الله عليه وسلم. والذي يؤخذ من هذه المقابلة والمحاورة أمور: الأول أن هذه الرسالة صادقة صدقها الأعداء قبل الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء. والأمر الثاني أنه لا هداية ولا نور ولا فلاح إلا فيها، ومن اعتقد الفلاح في غيرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر الثالث أنها عامة وأنها عالمية، من لم يدخل فيها فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا فتح له أبواب الجنة. الأمر الرابع أن الأتقى هو الأشرف في الرسالة، وهو الأقدم وهو الأوسم وهو الأعظم، فلا ميزة لغني عن فقير ولا لنسيب عن مسكين، وأنما الميزة لمن عمل بهذه الرسالة واتقى الله فيها. والخامسة من أمورها أنه ينبغي تبليغها إلى الناس كافة، ملوكا ومملوكين، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، لأنها رسالة للأهل الأرض جميعا. الأمر السادس أن على المسلم أن يتذوق حلاوة الإيمان ليثبت الله الإيمان في قلبه ويؤيده بروح منه ويكتب هذا الدين في فؤاده. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الأمر السابع أن الله نصر هذه الدعوة كما نصر الليل والنهار، فصارت مشرقة ومغربة، فانطفأت بشموسها أقمار ضلالة الأصنام ونجوم عمراء الضلالة، فانطفأوا إلى حين، إلى أن تهاون المسلمون برسالتهم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينارا، أرواحنا يا رب فوقا كفرا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين وقدوة السالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من أراد أن ينقذ نفسه من الضلالة وأن ينقذ نفسه من غضب الله ومن لعنة الله ومن مكر الله فليقبل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد من النظر في سطورها وليتعلمها وليتفقه فيها، فإن واجب المسلم نحو رسالته صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات. الواجب الأول أن يعتقد أنها صادقة وأنها حقة وأنها صحيحة وأن النجاة والفلاح فيها لا فيما في سواها، ومن اعتقد أن الخير في سواها فهذا رجل ختم الله على سمعه وطبع على قلبه وأخزاه ولعنه ومقته وجعله من أهل النار لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما يوم القيامة. أوصد الله أبواب الجنة وأغلقها فلا تفتح لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، فمن اعتقد أن غير طريقه سليمة ومؤدية إلى رحمة الله فقد ظل وقد سقي وقد خسي في الدنيا والآخرة، عليه الخزي من الله والعار والشنار والنار. والواجب الثاني أن يعمل بها المسلم وأن يعتقد أنها شرف له فيطبقها في حياته ويأخذ السنة بحذافيرها، فلا يأخذ شيئا منها ويدع شيئا آخر. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فطرحها وخذ رجس الشياطين. فواجب المسلم أن يأتي إلى هذه السنة فيطبقها في بيته وفي نفسه ظاهرا وباطنا، فهذا هو الأمام وهذا هو النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وأن يتشرف بأنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والواجب الثالث أن ينشرها بين الناس وأن ينصرها وأن يوزع هدايتها في بيوت الناس وفي أنديتهم وفي محافلهم، وأن يفرح أن السنة تعلم وتدرس وتنشر ويذكر بها الناس. فعلى الأقل إذا ما كان ناصرا لهذا النشر لا يكون عدوا للسنة ولا حجر عثرة في طريقها ولا واقفا ضدها، بل يتشرف بأنها تدرس وتعلم وتنشر وتفقه، فهذا واجب المسلم. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا أخطب الناس عليه. فصنع ذاك الغلام له صلى الله عليه وسلم منبرا، فأتى عليه الصلاة والسلام وهجر الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا جذع نخلة، وأخذ هذا المنبر، فلما رقى على هذا المنبر وصعد عليه وترك ذاك الجذع حن ذاك الجذع وبكى. قال جابر: والله لقد سمعنا له صوتا كصوت العشار، أي النوق. وقال أنس: والله لقد سمعنا له بكاء كبكاء الأطفال في المسجد. شهد هذه القصة أكثر من 1000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه الصلاة والسلام من على منبره وقطع خطبته وأتى إلى الجذع فوضع يده عليه يقرأ عليه ويسمي عليه ويدهده عليه كما يدهده على الأطفال حتى سكت. قال الحسن البصري: يا عجبا لكم، جذع من نخلة يحن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحنون لسنته، جذع من نخلة يحن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحنون لسنته. إن واجبنا في الرجوع إلى الله في هذه الأيام وفي عودة المسلمين أن نأتي بحرارة إلى كتب السنة بعد القرآن، ونترك تلك الثقافات الدخيلة التي شوشت قلوبنا ولعبت بعقولنا وضيعت أوقاتنا